يقول هناك ما يباع في الأسواق الدنجل تقريبا، يعني شيء يباع في الأسواق، تقوم هذه القطعة بفك تشفيرات القنوات الرياضية، علما أن هذه القنوات اشتراكها مكلف وهذه القطعة ثمنها قليل، فهل يجوز المشاهدة عن طريق هذه القطعة؟ لا يجوز ذلك إذا لم تكن الشركة أو إذا لم تكن القناة الرياضية هذه تأذن بذلك. يعني إذا كانت القناة الرياضية هذه أو القنوات الرياضية هذه تعلم بتداول هذه الأشياء التي تفك الشفرات وترضى بذلك فلا بأس، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنها لو كانت ترضى بمشاهدة هذه القنوات باستعمال هذه القطعة أو غيرها ما قامت بتشفيرها أصلا، فمجرد تشفير هذه القنوات لئلا ينتفع بها إلا المشترك فقط يدل على أن هذه القطعة التي تقوم بفك الشفرة قطع مهربة غير معتمدة تجاريا، فلا يجوز فك التشفيرات بهذه القطع أو بهذه الأشياء، وبالتالي لا يجوز مشاهدتها إذا كانت يعني القنوات الرياضية تقدم شيئا نافعا.